كشافة صغار في رحلة ذهبنا من شتى الأقطار ها نحن قد جئنا. كشافة صغار في رحلة ذهبنا من شتى الأقطار ها نحن قد جئنا. نلتف حول النار في آخر النهار وننشد النشيد نردد الأشعار نردد الأذكار. إن الأرض رائعة ملأ بالعجائب كبيرة وواسعة تعج بالغرائب. خرجنا كي نستكشف في الغابات والجبال نستكشف كي نعرف إجابة عن كل سؤال. من بعضنا نتعلم وبعضنا نعلم نسأل حتى نتعلم نفهم ما لم نكن نفهم. للجهل لا نستسلم وقبل أن ننام ندخل الخيام ونقرأ الدعاء ننام في سلام. على الحراسة نتناوب واحدا بعد الآخر حلو الحديث نتجاذب في كل أمر نتشاور. وبذا سوف نتعلم الصبر والشجاعة والأخوة والكرم والزهد والقناعة والزهد والقناعة. كشافة صغار في رحلة ذهبنا من شتى الأقطار ها نحن قد جئنا. كشافة صغار في رحلة ذهبنا من شتى الأقطار ها نحن قد جئنا. نلتف حول النار في آخر النهار وننشد النشيد نردد الأشعار نردد الأذكار.